يعني تجتمعهم في الرد على اي خط، على اي خط تجتمعهم في الرد. في القرآن تجتمع على اي خط مع الروافض الذين يقول كل القرآن اللي عندكم هذا ليس هو الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ده القرآن ربنا انزل على محمد لو كان عند فاطمة 6 أضعاف القرآن ده، 6 أضعاف القرآن ده في حديث، ده احنا عندنا 6 أضعاف. اللي فيه بقى سب المهاجرين والأنصار والحاجات دي كلها، اللي اعتدى أبو بكر بقى وعمر وكتم الحاجات دي وحذفوا سب المهاجرين والأنصار، هتشوفوا انتوا بس لما جينا الإمام المخفي بتاعنا ده، الإمام المخفي لما يطلع هتشوفوا القرآن الحقيقي ده، هتشوفوه على أصوله. هنجتمع معهم على القرآن ازاي؟ هنجتمع على الصحابة ازاي؟ ده الأمة فرق في الصحابة، الأمة فرق في الصحابة. إذا نجتمع امتى؟ فين الخط اللي نجتمع عليه ده؟ يبقى لم يحصل، يبقى أنت من أصيره أسلك السبيل ومش على المنهاج. فلان يوافقك، فلان يعارضك، فلان يحبك، فلان يمدحك، ما أنت لازم. يعني بعض الناس للأسف الشديد قد يقيس نجاح دعوة أو علامها من خلوها من المعارضة. يبقى فلان بنيت جميل 10/10، ده كل الناس بتحبه. أول ما تعرف إن كل الناس بتحبه اعرف إنه مش 10/10. يوم ما زي ما بيقولوا غطينا الحياة تلقص بعضها تعرف إن هو ده ماشي مظبوط. ليه؟ ما هو كده أصلا، لا يمكن أهل السنة واقف واحد في النص بعرضه 72 فرقة اللي حتى يتفق معاه في الأصل ده بيلاقي ناس تختلف معاه، يجي ينتقل أصل تاني اللي كان بيختلف معاه بيتفق معاه والتاني هيختلف معاه. لازم زي ما الأشعر عندهم مثلا في أسماء وصفات تقرب مع أهل السنة في أشياء، لهذا لما ردوا على المعتزلة كانوا يوافقون أهل السنة في الرد ده في هذا الموضع، يجي أهل السنة يردون عليه في بقية الأمور. أنت أثبتوا 7 صفات ورددتم على المعتزلة، لما أنت أثبتوا من 7 صفات كويس أو أنتوا وافقتونا في 7 دول، تعالوا احنا بقى نرجع نتقلب عليكم تاني، ازاي انتوا ما اثبتوش الباقي؟ ما هو بنفس الدلاله اللي اثبتوا بها 7 اثبتوا بها ده الاخر. هتكون انت مع المرجئه في الرد على الخوارج، واكون مع الخوارج في الرد على المرجئه. اذا انت هتمشي لازم ده النهارده معاك بكره ضدك. ليه؟ لانك انت هو معاك لما شافك بتتكلم انت مثلا لما تيجي ترد على الخوارج وازاي بتكفروا ده وفين كنتوا من نصوص لا اله الا الله والخارج اه صح نصوص لا اله الا الله تمام كده يخرج من المله ازاي؟ ما يخرجش من المله. ثم انت تيجي ترد على المرجئه ازاي انتوا بتميعوا الدين بقى الدين عندكم لفظه لا اله الا الله حتى ولو لم يعمل لو عمل كل المعاصي هذا ايمانه كامل وداخل الجنه داخل الجنه ازاي؟ ده المعاصي ديت لازم زي احنا لازم الخارج ايوه امسك بقى في الحاجات دي مظبوط كده لا يزن زن حمازنا ومن رد بقى عليهم. يبقى انت لا يمكن يسلم لك احد من اهل البدع والاهواء. لكن النهاردة هترد عليك، بعد بكرة في ناس تانية هترد عليك، السنة الجاية في ناس هترد عليك، بعد 10 سنين كل ما تتكلم في اصل يخالف فيه مبتدع هيقوم عليك. فالبدع كثير كل يوم يقوم عليك واحد. أما اتفاق الأمة على منهج واحد وهو الواجب على الأمة اتفاق على منهج واحد فهذا يصعب جدا. لكن مع هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مدح إلا طائفة واحدة ولا أثنى إلا على طائفة واحدة ولم يحكم بالنجاة إلا لطائفة واحدة. قال ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. إلي طائفة واحدة فقط وفرقة واحدة فقط هي النجية من بين هذه الفرق الكثيرة في الأمة. فمسألة حمائم السلام هذه أو حمام السلام وعناقيد الزيتون كل هذا ما يصلح أبدا، إنما هو من أناس لا يفهمون السنة والبدعة. ولو فهموا السنة والبدعة ما قالوا هذا أبدا، إن إحنا ممكن يبقى المبتدعة على بدعهم ومع ذلك هناك خط عام

اوعى تسمع اللي بيقول لك كل هذه الجماعات تعمل بدعه عندها الاسلام ونمشي ما فيش اشكال يا اخي. واحد يقول لك نيه وبطانيه والثاني يمسك لك رشاش والثالث يقول لك انا بتاع تنظيم 100 100 واخد بالك انت خبات ونقابات وعمليه والرابع يقول لك احنا مش عارف بتاع ايه والخامس يقول لك احنا ايه. سيبك من كل هذا ابدا ولا تنتسب لجماعه ما بقي فيك نفس. اوعى حد يبحث عليك لا في جامعه ولا بره الجامعه ومن التحاول على البر والتقوى وبتاع وحنصح مش عارف ايه واصل لا يمكن وغياب الامام واصل مش غياب الامام والزمن شاغر عن الامام ومش شاغر عن الامام فاحنا يعني بنجتمع اجتماع كده قصر على قد حل اللي بنقدر عليه نعمله واخد بالك وايدك على ايدي يا سيدي وبتاع وكذا وكذا ايدي على ايدك بطريقه مين احنا ما احنا ماشي نتوكل على الله. تعالوا نتعاون على البر والتقوى بس تعاون على البر والتقوى تعاونا يكون تعاونا نزيها من العصبيه ونزيها من الحزبيه. مين اللي قال ان احنا نتعاون على البر والتقوى؟ تعال يا اخويا تعاون على البر والتقوى تعال احضر الدرس. لا ده مش بر وتقوى احنا لينا بر وتقوى بتاعنا احنا يعني كل واحد بقى لهم بر وتقوى بتاع يبقى ما تضحكش علينا انت ما تضحكش عليه. البر والتقوى حيث يكون البر وحيث يكون التقوى على يدك على يد غيرك على يد واحد من الصين على يد واحد من اليابان طالما عنده بر وتقوى خلاص نتبع عليه. انما اذا ما كانش من دائرتنا يبقى خلاص وكل جماعه هذه جماعه تقول لك ايوه تعالى بر وتقوى ونتفق ونعمل ونسوي وندعو. طيب الشيخ الفلان تعال نحضر عنده. لا اخ مستوى عالي شوي يعني احنا عايزين بشباب صغير نبعدهم ما نبداش كذا. طب والكبار العلماء ليه ما بيحضروش العلماء؟ طب الشباب الصغير ما بيفهموش الشيخ الفلان. طب والعلماء مثلا مستوى اعلى الشيخ الفلان. ولهذا كل جماعه تحدث مثل هذه الاشياء. الاول يقول لك احنا اجتمع على حاجات معينه اصل ايه الساحه غايبه من التأصيل العلمي ولما يجي التأصيل العلمي لا لا ده عالي عالي ده بعيد عن التأصيل العلمي خلينا نبدا نسال بايه بابسط من كده. هي في النهايه هروب هروب. ليه؟ لان انت خايف تقعد اتباعك عند الجماعه الفلانيه عند الشيخ الفلاني او الشيخ الالاني اللي ممكن يسحب البساط من تحت قدميك وبالتالي انت بتهيأ لك ان هو دي ما تعرفش دعوتك لانها دعوه فردية خاصة حزبية عصبية. إنما الدعوة إلى منهاج النبوة الحقيقي دعوة يتولاها كل من تحقق فيه شرط العلم والبصيرة من بتاعتك من جماعتك من جماعة غيرك إن كنا على الحق. أنتوا يا ناس اللي بتقولوا عايزين الإسلام هو الحل. الإسلام هو الحل هو الحل السياسي بس؟ الإسلام السياسي عندكم هو الحل؟ فلما الاسلام هو الحل الاسلام هو الحل ده يكون عن طريق الداعيه عن منبر الرؤيه البصيره يبقى بتاعنا برضه ومن مشايخنا وعلى علمنا وراثنا. واخد بالك مش لازم الاسلام هو الحل من منظورك انت. منظورك انت هو الحل. منظورك انت واقحام الامه في هذا هو الحل. وانت منظورك الثاني الاسلام هو الحل. واخد بالك؟ بان احنا نخلص على الناس كلها نخلص على الظالمين هو ما ده الحل. ده الحل. هات اكبر راس خلص عليه يوم يحصل الحل. والثاني الحل واخد بالك ان هو يلبس العمامه يظبطها مظبوط والكحل في العين والبطانيه على كتفه ويطلع يدعو له بالبلدي بالبلدي لا علم ولا بصيره انما نيه وبطانيه تبلغ بهما ما تبلغ. يا جماعه بعد ما نقعد يا جماعه من اللي هيخرج؟ انا 4 وانت 40 وانت 4 اشهر ما شاء الله وانت تخرج كذا ارفع ايديك. الحل كل يدعي وصلا بليله وليله لا تقر لهم بذاك لا تقر لهم بذاك. منهج الحق منهج النزيه عن عصبيه ولا حزبيه. انت تدعو جماعتك دعنا من هذا. انت تدعو جماعتك انت مش بتدعو الى منهاج النبوه الحقيقي. حتى ولو كان عندك شيء من هذا فهو شيء من هذا لتروج به بضاعتك. انما في النهايه